الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب سبحانه، حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب، وقهر الجبابرة وأزل الصعاب، سمع خفي النطق ومهموس الخطاب، أبصر فلم يستر نظره حجاب سبحانه. أنزل الكتاب يحس فيه على اكتساب الثواب، وزجر عن أسباب العقاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب. أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أحمده سبحانه على رفع الشك والارتياب، وأشكره على ستر الخطايا والعاب، وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع يوم الحساب، وأعترف لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأنبياء الألباب، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب، وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب، وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب، وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب. اللهم يا من زلت بأمريكا عزال السحاب، اللهم احفظنا في الحال والمآب، وارزقنا التزود قبل حلول التراب، وألهمنا الاعتبار بسالف الأتراب، وارشدنا عند السؤال إلى صحيح الجواب، وهب لشيبنا معاصي الشباب، وارزقني والحاضرين عمارة القلوب الخراب، برحمتك يا كريم يا وهاب. وبعد، ما زلنا في كتاب الإيمان. الله أسأل أن يزيدنا علما وإيمانا. اللهم زيدنا علما وإيمانا. اللهم زدنا علما وإيمانا. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما زلنا في حديث آخر أهل الجنة دخولا، وقد تكلمنا في بعضها، ومعنا حديث أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله، فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب، إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيه الله منها. من الأحاديث يا جماعة اللي تقشعر لها الأبدان، أقسم بالله الحديث ده. خرجوا من النار فكأن الله عز وجل بعد ما خرجوا اعرضوهم تاني، اعرضوا الأعمال تاني علي، عرضوا الأعمال، فكأنه أمر بهم ثانية إلى النار. مفيش أعمال، أعمالكم تدخلكم النار، في النار. في رواية خارج الصحيحين، وهي التي أحفظها أكثر من هذه الرواية، رواية الصحيح، لأنها مؤثرة جدا، أخذوا أحدهم. طبعا تخيل أن الملكين ماشيين جنبه ومكتفينه كده ومودينه للنار. قال: فجعل يلتفت، يبص وراه كده، هو ماشي كده يبص وراه كده، فجعل يلتفت، فقال الله عز وجل: أعيدوه، رجعوه. قال: هل ظلمك كتبتي شيئا؟ قال: لا يا رب. قال: هل وجدت شيئا غير الذي فعلت؟ قال: لا يا رب. قال: فما لك تلتفت وتبص وراك ليه؟ قال: يا رب، ما هكذا كان ظني فيك. قال: أدخلوه الجنة. حديث روعة في حسن الظن بالله. أدخلوه الجنة. شوف ظنه بربنا سبحانه وتعالى ان هو مش هيدخله تاني بعد ما خرجه. بص الحديث ده معانا في صحيح مسلم، ده حديث الصحيح بقى، لان انا قلت لك ده مش في الصحيحين، بره الصحيحين. بص حديث الصحيحين او الصحيح، قال له ايه؟ قال احدهم، احد الاربعه: يا رب، يا رب، لا تعدني فيها اذ اخرجتني منها. طالما خرجتني منها ما ترجعنيش يا رب فيها. قال أدخلوه الجنة، فأمر به إلى الجنة سبحانه وبحمده. كريم كريم. قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فإن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. قال الله عز وجل فما ظنكم برب العالمين. تعرف تقول لي طب ما الكافرين ممكن يظنوا بربنا خير؟ لا يستحيل. هو لما يشوف اللي هيشوفه في القبر ويشوف اللي يشوفه في عرصات يوم القيامة هيظن يقينا أنه في النار، مش هيعرف يحسن ظنه بالله أصلا، مش هيعرف. لكن اللي بيحسن ظنه بالله ده المسلم اللي أصاب عصيانا، أصاب معاصي، أصاب ذنوب، مسلم، فبيظن أن ربنا ممكن ينجيب كلمة التوحيد فبيظن بربنا خير. لكن الكافر مش هيعرف أصلا يظن بربنا خير، خدت بالك؟ ده حديثي ده. قتادة عن أنس أيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك. وقال أنا عايز أقرأ والله الحديث بما أنه هو طويل. أقرأ الرواية الثانية، حديثين طويل جدا، سنقرأ الرواية الأتم وهترك الرواية الناقصة لأن رواية أنس هذه ناقصة. أقرأ الرواية الأتم اختصارا خلاص، الحديث طويل. ماشي يا سيدنا. قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، ماج ناس طبعا الناس كلها موجودة، كل من تتخيله من ساعة ما كل اللي ربنا خلقه من بني آدم موجودين. ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك، فيقول لست لها، مش أنا، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقول لست لها، ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأوتي يعني يأتوني فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بيني فيقوم بين يدي فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن. حامد دي ما يعرفهاش هو في الدنيا أصلا، ربنا يفتح عليه في رواية البخاري فيفتح الله علي بمحامد لا أفقهها اليوم. محامد دي جديدة. إيه المحامد دي يا جماعة؟ لا مش دعاء، حمد، الثناء على الله، نور عليك، الثناء على الله اللي هو إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه، دي اسمها إيه؟ دي اسمها، هي ليه سورة اسمها الحمد؟ عشان فيها محامد لله عز وجل، أنت بتحمد الله عز وجل بصيغة معينة، وطبعا المحامد كتيرة جدا، فالمحامد اللي هيقولها يوم القيامة دي مش هيقولها في الدنيا أحد أبدا، دي ربنا هيفتح عليه فيها يوم القيامة ساعة ما يسجد تحت العرش صلى الله عليه وسلم. قال فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن، يلهمنيه الله، ربنا هيلهمه المحامد دي، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول رب أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها من النار يعني، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامل، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي انطلق. فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، قال فأنطلق فأفعل. فأنطلق فإيه؟ فأفعل. في رواية يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك أو يلهمون ذلك. وفي حديث ثم آتيه الرابعة، أربع مرات مش ثلاثة، فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. خد بالك من كلمة من حبسه القرآن دي، النبي ما سابش حد في جهنم موحد، تخيل ما سابش حد موحد بيوحد الله. قال يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. حد يفسر لي الكلمة دي يا جماعة؟ اتفضل. الله ينور عليه. القرآن يا جماعة ما حبس خروج حد من النار إلا الكافرين. هو لما تسمع كلمة خالدين فيها في القرآن، خالدين فيها دي في القرآن بيقصد بيها مين؟ كفار. خدت بال حضرتك؟ فهذا ده معنى الكلمة، لم يبق فيها في النار إلا من حبسه القرآن. خلاص مات كافر. في رواية إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود، أي وجب عليه الخلود. عندك استعداد تسمع الحديث ده؟ مستعد أنت؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة، طبعا أصل يا جماعة احنا بنقرأ صحيح مسلم، الأصل احنا قاعدين بنقرأ صحيح مسلم، فما استشكل علينا من لفظة بنقول معناها ايه، لكن الأصل احنا جايين نسمع كلام النبي اللي احنا لربما، انا عايز اقول لك هو اغلبنا يعني بدون حرج اغلبنا ما سمعش الاحاديث دي كاملة. يستحيل واحد يطلع فوق المنبر او يديك درس يقول لك الحديث ده كامل، يستحيل، صعب قوي دي. فاحنا عايزين نسمع اللي احنا ما سمعناهوش. صليت على الرسول؟ ابو سيدنا ابو هريرة بيقول ايه بقى؟ صلي على الرسول. قال صلى الله عليه وسلم لا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. أكتر حتة كانت بتعجبه في لحم الماعز حتة الذراع دي، كانت بتعجب النبي قوي. قال فنهس منها نهسة، أعطى منها أطمة كده، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ عارفين عارفين ليه انا سيد الناس؟ بيحكي بقى هو صلى الله عليه وسلم، يجمع الله الناس يوم القيامه الاولين والاخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يسمعهم الداعي، داعي ربنا، لما يجي واحد يحب يبلغ الناس الكتير دي عن شيء هم المفروض يعملوه، امشوا يمين خدوا في وشكم وامشوا على طول مثلا، اسمه الداعي اللي هيجي يقول، الداعي ده هيقول كلمة واحدة هتسمع الناس كلها. تخيل الناس دي يا جماعة مش بالمليارات، بأكبر عدد ممكن تسمعه في حياتك، لا يعلم عددهم إلا الله، الواحد بس هيسمعهم كلهم ومن غير ميكروفونات، مفيش ميكروفونات. قال يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، البصر شايفهم كلهم سبحانه وبحمده، وتدنو الشمس من الرؤوس يعني، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. الشمس فوق رمح يعني قول متر او اقل من متر فوق الرؤوس، مفيش موت تاني يا جماعه. تقوليش هتصدع؟ هتصدع ماشي. ما تقوليش الصداع ده ممكن يموتني؟ لا مش هتموت، مفيش موت. خد بالك في عز ما ان الناس فوق منها الشمس في ناس قاعده في ضله، ولا انت مش متفقين معايا؟ في ناس الشمس فوق الرؤوس، لكن في ناس قاعده في ضله، ربنا يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. في ناس قاعده كده سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا إلا ظله، الإمام العادل وشاب نشأ في طاعة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله أو شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. دول سبعة. وقال صلى الله عليه وسلم المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو ظلتان أو كأنهما طيران من حزق أو حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ظل اللي يحفظ بقرة وآل عمران تبقى ظل، هات بالك أنت. قال صلى الله عليه وآله وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا. كم واحد دول؟ كم واحد دول؟ طبعا طبعا رزق ربك. كم واحد أنا ذكرت؟ عندنا السبعة والمتصدق ده مذكور مع السبعة، يبقى المتصدق مش هيتحسب. هل حافظ البقرة وآل عمران ده معانا كده تمانية، ومعانا الرجل الذي أنظر معسرا والرجل الذي عفى عن المعسر، كم دول؟ عشرة بالضبط. تلك عشرة كاملة. اللي أنظر معسر يعني قال له أنت لي أنا ليه عندك 10,000 والمعاد جه، قال له معلش أنا معسر والله، قال له خلاص ليك سنة كمان. ده اسمه إيه؟ أنظر معسرا يعني ده له مدة كمان أنظره، أو وضع عنه قال له عم 10,000 أنا مسامح فيه. خلاص يا عم ربنا يجعلنا منهم. طبعا انت تضع عنه، طبعا الاعلى الاعلى درجه ان تتصدق عليه ان كان محتاجا. صل على الرسول. قال وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعضهم فيقول بعض الناس لبعض الا ترون ما انتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. شايفين الغم اللي احنا فيه؟ شوفوا واحد يخلص لنا اليوم ده حتى لو نخش جهنم، بس اليوم ده يخلص. والله قالوا كده، اليوم ده يخلص نخش حتى لو دخلنا جهنم بس يخلص. يوم كرب وغم زي ما انت سامع كده في الحديث، كرب كرب يعني. ده في حديث احفظه في البخاري انا، حديث ابي هريرة قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يبلغ عرقهم في الأرض 70 ذراعا العرق، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. مية العرق لغاية الودان تحت في الأرض، لغاية ودنه لغاية ودانه بيتنفس كده كده عشان خاطر ينجي نفسه من العرق. مية العرق بس، المية بتاعت العرق. والله الحديث ده في البخاري أنا بقول لك ده كرب. ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون من قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعضهم ائتوا آدم، رأي من ضمن الآراء، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. حاجات كلها تديك إتاحة اللي أنت تروح تشفع. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. أنا مش محتاج أفسر طبعا الكلام ده، واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقول يا نوح، فيقولون يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض. طب وإدريس إيه؟ لا إدريس كان نبي، هو إدريس جد نوح. إدريس ماله؟ جد نوح، ممكن يكون جد الرابع يعني، لكن إدريس ما كانش رسول. إدريس كان إيه؟ كان نبي. وشيس، شيس ابن آدم ده كان نبي. الرسول بيأتي برسالة جديدة، إلى أهل الأرض. النبي بيتبع رسالة الرسول اللي كان قبل منه. نبي كان بيتبع ما أملي عليه من أبوه آدم. آدم نبي بس أبو البشر هو بعد اللي علمه الله الكلمات وقال له افعل كذا ولا تفعل كذا. قال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل. اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. كانت لي دعوة إيه؟ دعوت بها على قومي. شايف إن ده ذنبه هو شايف مع إن ربنا قال له يعني هو ما دعاش كده وخلاص. هو دعا لما جاله نبأ من الله عز وجل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هتبالك أنت ولا يلد إلا فاجرا كف ما دي آية تانية سورة نوح ولا يلد إلا كافرا إيه فاجرا كفارا. يعني أخبر من قبل الله عز وجل إن هو ما فيش حد هيأسلم من الناس اللي معاك دي تاني هم المؤمنين دول ما فيش حد غيرهم. فاضطر هو يقول إيه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم. ده مش هيسكت إن هم بس كافرين والمؤمنين مؤمنين والكافرين كافرين وخلاص. لا ده هم بيضلوا مين بيضلوا المؤمنين. لا تذر على الأرض من الكافرين إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. ده بيضل المؤمنين. يعني هو دعا دعوة في صالح مين في صالح المؤمنين وكده كده ما فيش حد هيأسلم منهم. ده مكتوب في الغيب. يعني دعاءه ده ما كانش فيه نقطة ذنب. اعتبره هو ايه اعتبره ذنب. فيقول وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا. هو أنت مش واحد عايش معانا وشايف اللي إحنا شايفينه وشايف الكرب اللي إحنا فيه. ده معنى الكلام يعني أنت مش شايف بنفسك ولا أنت مش شايف اللي إحنا فيه. اشفع لنا إلى ربك هو هيسمع منك أنت خليل الله ألا ترى ما قد. فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وذكر كذباته كذباته الثلاثة يعني. وطبعا الثلاثة كانوا في ذات الله. الثلاثة كانوا. وانتوا سمعتوا مني حديث سارة صح في المنبر هنا حديث كذبات إبراهيم اللي هي قال إني سقيم وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولما دخل هو وسارة على الملك قال له هذه أختي. دي الثلاث كذبات. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه. وكلم الله موسى. عشان بعض الفرق من الفرق الضالة بتقول لك إن ما ربنا ما كلمش سيدنا موسى. فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول له موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. لم أمر حدش أمرني يعني. لم أمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي. طبعا هو النفس اللي قتلها دي قبل ما يبقى رسول. خلي بالك ده رقم واحد عشان بس ما تفتكرش ان هو سيدنا موسى قاتل نفس. لا هو لم يكن في حياز في تعداد هؤلاء الذين قتلوا الانفس ظلما وزورا وعدوانا خالص. رقم واحد هو لم يكن يبعث يومها حين قتل. قال فعلتها اذن وانا من الضالين. أنا ما كنتش ساعتها أصلا من المهتدين، أنا كنت واحد لم يرسل الله عز وجل إلي أحدا، كان راجل عادي جدا، فعلتها إذن وأنا من الضالين. ده رقم واحد. رقم اثنين، سيدنا موسى لم يكن يقصد ولا يتعمد قتله، إنما وكزه موسى. الوكزة دي أنا متخيل إن هو يموت منها، واحد بيعمل واحد كده ومتخيل إن كده دي تموتك، ما يبقى الموت ده موت إيه؟ موت خطأ، وموت خطأ لا عقاب عليه، موت الخطأ لا عقاب عليه من عند الله، مفيش عقاب عند ربنا على موت الخطأ على الإطلاق، طالما أنت قتلت خطأ ولم تكن تقصد أبدا لا عقاب عليه. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خلاص، فبيعتذر يقول أنا قتلت نفس. قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى، فأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ أنت رسول الله، وكلمة الناس، وكلمت الناس في المهدي، وكلمت الناس في المهدي، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. مين لم يذكر له ذنبا؟ ها؟ بص الجملة دي، ولم يذكر له ذنبا. الرسول، الله ينور عليه، الرسول هو اللي ما ذكرش ذنب لسيدنا عيسى، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم، والكلام عام على كل بني آدم، قال: كل ابن آدم خطاء. حتى الأنبياء قالوا، حتى الأنبياء العلماء، حتى الأنبياء. وكل دي لفظ عموم، لفظ عموم جاي للكل، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولم يذكر له النبي، ما ذكرش له ذنبا. قال: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. الكلام ده أول مرة يتقال على الإطلاق، لا تقال في دنيا ولا تقال في آخرة، هو بس لا يقوله المحامد دي، الحمد ده صيغة الحمد يعني. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. كم باب هم من باب؟ ثمانية؟ طبعا ثمانية. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، من حديث عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع وعلى الطاعة، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وفي رواية قال: من آمن بالله ورسوله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية من أيها شاء. ابن حجر قال لك في حديث أبي هريرة الذي هو في البخاري، في شرح الحديث ده، اقرأ شرح الحديث ده جميل جدا، بيقول لك إيه؟ إيه الحديث الأول عشان خاطر نشرحه؟ من أنفق زوجين في سبيل الله، يقال يوم القيامة: من أنفق زوجين في سبيل الله فيدخلون الجنة، ينادى عليهم يعني، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر: يا رسول الله، ليس على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ده حديث البخاري، تمام؟ ذكر كم باب في الحديث ده؟ انت مركز معايا يا عم سيد ولا انت مش عم سيد ابو الخير؟ يا جماعه انا الكلام ده مسجل، هو والله كل الشرايط دي بتتسمع بفضل الله يعني. جزا الله خير الشيخ هنا ابو صفيه، بينشر الشرايط دي كلها للاخوه الاحباب فبيسمعوني يعني. انا بقول لهم وانتم بتسمعوني، انا بحب عم سيد ابو الخير في الله، بحب عم احمد والله، بحبكم جميعا في الله. امين يا رب. انت معايا ولا مش معايا؟ ماشي. كم باب ذكر في الحديث؟ أربعة. الله ينور عليك، أربعة. ذكر باب الصلاة والصيام اللي هو الريان والجهاد والصدقة. طب هما ثمانية، فين الأربعة تانين؟ اجتهاد ابن حجر بقى، نتكلم باجتهاد ابن حجر، وده عالم من علماء المسلمين وأفضل من ألف في علم الحديث على الإطلاق. ده كلام الشيخ أبو إسحاق، هو كلامه مش كلام أنا، بيقول أفضل من تكلم في علم الحديث هو ابن حجر، لأن فضل اثنين في أمة الإسلام كلهم، فضل اثنين المزي وابن حجر، وبعد كده في الاخر راح رجح ابن حجر على المزي، خلاص، والاثنين حفاظ والشيخ اسلام. فابن حجر بيقول لك الباب الخامس هو باب الحج. ايه دليلك يا ابن حجر؟ قال لك لانه ذكر اركان الاسلام الثلاثه بعد الشهادتين، الصلاه والصيام والزكاه، تمام، في الصدقه اللي هي الزكاه والصيام اللي هو الريان، وباب الصلاه مذكور. فلم يبقى من الأركان الخمسة إلا، فلا بد أن يكون هناك باب اسمه باب إيه؟ باب الحج. فالخامس اسمه باب إيه؟ باب الحج. السادس اللي هو في حديثنا ده، ده اللي خلانا نجيب الكلام ده كله، الحديث بيقول لك إيه الحديث؟ قال: يا رب أمتي، فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. في باب اللي هو السادس ده، باب الأيمن من أبواب الجنة، ده هيخش منه من لا حساب عليهم، ده واحد من الأبواب الثمانية. قال لك الباب السابع إيه بقى؟ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الثامن باب اسمه باب الذكر، اختلفوا فيه، بعضهم قال لك باب اسمه باب الذكر، وبعضهم قال لك لا، باب اسمه باب العلم، أيهما الله أعلم. خلاص يا جماعة، أنا مضطر أقفل الحديث عشان محتاجين ننهي الكلام عشان نمشي قبل العشاء كلنا إن شاء الله. بعد كده يا جماعة إن شاء الله بإذن الله، يعني بإذن الله، سمعت إن الساعة هتتغير يوم الخميس الجاي، فالجمعة اللي بعد الخميس الجاي هيبقى الدرس بعد العشاء مش بعد المغرب، تمام؟ هيبقى الدرس بعد العشاء مش بعد المغرب. أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، اللهم اجعلنا منهم. قال: وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. لو حبوا يخشوا من باب بتاعهم يخشوا، حبوا يخشوا من أي باب من الأبواب السبعة التانيين براحتهم، ما فيش عليهم حساب. دول زي سيدنا أبو بكر كده، يخشوا من أي باب يعجبهم في الثمانية، هم دول سبعين ألف. قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. هجر وبصرى دول بلدين جنب مكة، صدق بالله، والكلمة دي غلط، أنا عارف إن هي غلط، لأن إحنا ما بنصدقش حد بحد غير الله، المفروض ما أسألكش يعني. صدق ان انا شفت كذا بوست من الناس اللي بتنشر يعني خيرا على الفيس، قاسوا المسافه، شفتها؟ والله قاسوا المسافه من مكه لهجر بالمتر، هي نفس المسافه من مكه لبصرة. سبحان الله، ده الكلام ده في زماننا احنا، مش في زمانهم هم، محدش قاس في زمانهم، احنا ايام الخرايط دلوقتي قاسوا دلوقتي الايام دي. بص النبي لما بقى دقيق في كلامه، قال لك المصراعين من مصارع الجنة. ايه المصراعين؟ يعني شفت ضرفتين الباب، ضرفتين الباب دي اسمهم مصراعين. الباب الجنة ليها كده بابين كده، الباب بتاعها الباب الواحد بس، الفتح تفتح كده الباب من مكة الهجر سفر، ده سفر مش عارف كم كيلو، مش عارف أنا كم كيلو بالضبط مش فاكر، بس كيلوات. قال في حديث عتبة بن غزوان، بس أنا خلصت والله العظيم، بس عايز لازم أقول الحديث ده، سامحوني بحب الأحاديث جدا الحمد لله. في حديث عتبة بن غزوان الذي رواه المسلم في صحيحه قال إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إن بابين مصرعين من مصارع الجنة مسيرة 40، والذي نفسي بيده ليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. هيجي عليه يوم الباب ده اللي انت شايفه باب يا جماعة زي من هنا لفين الهجر، قول 80 كيلو 100 كيلو معرفش كام، أنا هيجي عليه يوم الناس كتافها مش قادرين يخشوا من الزحام، كتف الواحد في كتف الواحد، هيجي في يوم من الأيام المسافة دي كلها وهم 8 أبواب، ده باب واحد بس قزيز من الزحام، هم اللي داخلين. شفت انت في صلاة جمعة والناس عايزة تطلع أول ما الخطيب بيخلص بتبقى واقف ايه واخد دورة كده عمال تمشي ايه تاتا تاتا كده، هيبقى هو كده المنظر ان شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.